قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. يرتبط عكرمة بصفوان في هاتين القضيتين لارتباطهما معا. في فتح مكة بحادثة القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما جاء أبو سفيان ورأى مجيء المسلمين وأخذه العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقفه بمر الظهران واستعرض المسلمين، علم أبو سفيان أن الأمر لا قبل لقريش به، فأخذ الأمان لقومه فأسلم. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، يعني يكف الشرع عن القتال، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودخل المسلمون من عدة جهات، من أعلاها ومن أسفلها. كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو أسلم عام 7 عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر على الثلة أو الجماعة التي دخلت مكة من أسفلها. الرسول صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة لم يلق قتالا، ولكن خالد وجد جماعات منهم عكرمة وصفوان فقاتلوا، وفر من فر من أولئك المشركين. ولهذا إذا جاء في بحث فتح مكة هل فتحت عنوة أو فتحت صلحة نجد الخلاف، فبعضهم يقول فتحت عنوة نظرا لقتال خالد ومن واجهه، وبعضهم يقول فتحت صلحة نظرا للأمان الذي أصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنها بعضها دخل بأمن والبعض الثاني قاتل، ولكن انتهى الأمر بالاستيلاء والفتح. لما كان عكرمة وصفوان في صف المقاتلين كان لعكرمة سوابق ولصفوان كذلك، وعكرمة ابن أبي جهل وأبو جهل كان أشد أعداء الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك عكرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تم الفتح وعلم ما كان من عكرمة أحل دمه، يعني من وجده وقتله لا شيء عليه، لكنه فر وهرب لا من القتل ولكن من الإيش؟ الإسلام، كما فعل صفوان. وهنا لما سمعت زوجه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وقد أهدر دم جماعة كم ابن خطل وأمثاله، قالوا هذا ابن خطل أو خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، فقتل لأنه كان أسلم وارتد وصفح عنه رسول الله وأسلم ثم ارتد ورجع إلى مكة واشترى جوار يغنين بهجاء رسول الله، فلتتكرر ردته هذا أصبح ماله مبدأ. فلما سمعت زوج عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دما وهي قد أسلمت، جاءت إلى رسول الله وأخبرته بصلة الرحم وبالقرابة، وطلبت منه أن يؤمنه، قال هو آمن. أردنا يا أخوان نرجع إلى تلك الحوادث من حيث الفقه والتاريخ ومكارم الأخلاق. لقد كان من أشد أعداء الله لرسول الله ويقاتل لآخر لحظة ويعلن إهدار دمه، وتأتي زوجه وتستشفع عند رسول الله وتطلب أن يؤمنه، فحالا يؤمنه لها فتخرج إليه وتدركه في طريقه إلى اليمن. في خروجها وما تحملت، هذا أمر تاريخي آخر لا حاجة لنا فيه، فركب إكرمة سفينة إلى اليمن. حينما يريد الله الهداية لإنسان قد تكون في لحظة من اللحظات يسترع انتباهه. كانوا في هواء عاصف، فسمع إكرمة النوتية يقول: أخلصوا الدعاء لله. أو أن إكرمة لما شاف العواصف نادى باللات والعزى، فقال النوتي: لا تدعوا غير الله اليوم فإنه لا ينجيكم إلا الله. فقال أكرم: وعجبا وعجبا لدين محمد، لقد عرفه كل الناس حتى النوتي. وقال أيضا: سبحان الله، لئن لم يكن ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله. اللهم إن لك علي عهدا، إن خلصتني من هذه الورطة يا ورطة البحر، إن خلصتني من هذه لآتين محمدا وأضع يدي في يده ولأجدنه حليما كريما. ولحقت به امرأته وأخبرته بأنها أمنت وجاء معها. فلما جاء معها والرسول لا زال في مكة، لما وصلوا اليمن، قبل أن يصلوا اليمن وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هذه جاءتني وأخبرتني أنك أمنتني. قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وفي بعض الروايات: دلني على خير عمل تعلمه. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنطق بالشهادتين ثم قال: يا رسول الله، استغفر الله لي في كل عداوة عادوتك إياه، واستغفر الله لي في كل جد أو نفقة فعلتها في الصد عن سبيل الله، والله ما أنفقت نفقة في الصد عن سبيل الله إلا وأنفقت ضعفيها في سبيل الله، ولا وقفت موقفا أقاتل في الصد عن سبيل الله إلا وقفته أقاتل في سبيل الله. فأسلم وحسن إسلامه، فردها عليه رسول الله وهو لا يزال في مكة. تلك القضية والقضية التي قبلها قضية صفوان، كل من الزوجين الزوجة هي التي سبقت بالإسلام وانتظر زوجها فأسلم قبل أن تخرج من العدة، فبقيا على نكاحهما الذي كانا عليه. ويبين مالك رحمه الله هاتين القصتين وهذا الباب بهذا الخبر، وهو: ونتحدث عن مالك عن حكيم. انظر هذا المشهد، لما لحقت أم حكيم بعكرمة وجاء معها نجد الفوارق. عكرمة بالأمس يقاتل المسلمين سدا عن سبيل الله، وقبل الأمس أشد أعداء رسول الله. ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وثب ليس عليه رداءه، ليش؟ فرحا بإسلامه. إذن ليس هناك غرض شخصي، وليس هناك إلا إعلاء كلمة الله، وكما بين سبحانه في حقه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا كان فرحه صلى الله عليه وسلم بمجيء عكرمة فرحا شديدا، كما فرح بخالد وبمن جاء معه في خيبر، وقال: لا أدري أفرحي بفتح خيبر أم فرحي بمجيئكم. وهكذا تلك الصورة تبين لنا مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على مبادرة الكفار بالدخول في الإسلام. نعم. فوثب إليه وليس عليه رداءه فبايعه. البيعة كانت تؤخذ من الرجال، وأخذت في فتح مكة بيعة النساء، وبيعة النساء كلها سلمية: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يصيرنه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايع إلى آخره. وكما تقول عائشة في البيعة مع النسوة: ما وضع يده صلى الله عليه وسلم في يد امرأة قط. ولما ذكرت الآية: ولا يسرقن ولا يزنين، قالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما أقبحه حلالا فكيف به حرام؟ ثم لما قال: ولا يقتلن أولادهن، قد ربيناهم كبارا وقتلت صغارا وقتلتهم كبارا في بدر. قال: من هذه؟ قالوا: هند. فسكت عنها صلى الله عليه وسلم. فبايع رسول الله أكرمة، وهكذا تمت له بيعة الإسلام.